هل يكفي في إنكار المنكر إهداء كتيب أو شريط لمن رأيت منهم المنكر، وهذا الشريط يتطرق إلى المنكر نفسه؟ هذا طيب، ولكن لا يكفي. إذا كنت تستطيعين النصيحة والكلام الطيب فافعليه هذا وهذا جميعا، أما إذا كنت لا تستطيعين فإرسال الشريط والكتيب جيد ونافع وفي خير كثير، لكنه لا يغني عن إنكار المنكر والأمر المعروف. من استطاع يأمر المعروف وينهى المنكر فيفعل مع الكتيب ومع الشريط، كل هذا لأن الله ينفع بالجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.